إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مع موضوع جديد من موضوعات علوم القرآن، وقد سبق أن تدارسنا وتكلمنا عن مسألة الوحي وما يدور حولها من مسائل وموضوعات. وموضوعنا في هذه الكلمات اليسيرة هو عن نزول القرآن، وعند المصنفين في علوم القرآن يعبرون عنه أيضا بتنزلات القرآن، وهو مبحث مهم. ذكر بعض العلماء أنه أهم مباحث علوم القرآن، لأن مسألة نزول القرآن العلم بها هو أساس للإيمان بالقرآن، وأساس للتصديق بنبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو أساس لمعرفة ولتصديق أن هذا الدين العظيم الإسلام هو دين الحق. والقرآن العظيم منزل ومنزل من عند الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وقد نزل القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية جمعاء، ولإصلاح دينها ودنياها، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. وقد جاءت آيات محكمات في كتاب الله عز وجل تنص على صفتين مختلفتين لنزول القرآن. فمن الآيات ما دل على أن القرآن نزل جملة واحدة، وذلك كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الذي يقرأ يقول أنزلناه، أي نزل كله. وقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأنزله ربنا كله في ليلة القدر. وقوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآيات بمجموعها تدل على أن القرآن نزل جملة واحدة، نزل كلا ليس مفصلا. وفي المقابل جاءت الآيات البينات تدل على أن القرآن نزل مفرقا، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة، إذن هذا قول الذين كفروا، مع أن في الآية الأخرى قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة أو في ليلة القدر. فالآيات التي تدل على نزول القرآن جملة واحدة هي لا تعارض بينها بوضوح. ففي آية: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وفي آية: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالليلة المباركة هي نفسها ليلة القدر. وفي قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذه الليلة المباركة هي في شهر رمضان، فليلة القدر هي من شهر رمضان، جمعا بين الآيات. ولكنما التعارض الظاهري، لأن القرآن ليس فيه تعارض، إنما فيه تعارض أحيانا ظاهري، ولا شك أنه يوجد حلول، إما بالجمع أو بالنسخ، والجمع بطرق كثيرة، إما ذكر العام والخاص، أو يكون هذا على محل والآية الأخرى على محل آخر، أو مطلق ومقيد، أو سابق ولاحق فيدخل فيه النسخ، إلى آخره من وجوه الجمع التي ذكرها العلماء. ذكروا أوجه كثيرة، كما أنهم ذكروا كذلك في الحديث أوجه متشابهة لهذا. فالذي يظهر، الذي يظن المسلم الذي يقرأ القرآن ويتدبر أن هناك تعارض ظاهري، هو هذه الأدلة التي تدل على نزول القرآن جملة واحدة مع أدلة نزول القرآن مفرقا، وكذلك مع الواقع العملي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نزل القرآن ولا شك ولا ريب على مدة طويلة، هي على الصحيح على 23 سنة، وكل المسلمين يعلمون والعلماء جميعهم اتفقوا على أن الآيات نزلت في أوقات مختلفة، ولا شك في هذا. ونظرا لتنوع دلالة هذه الآيات، فإن للعلماء في نزول القرآن أقوالا، فيها قول راجح واضح، وأقوال بعضها أضعف من بعض. القول الراجح الذي نبدأ به وهو الصحيح، هو الذي عليه جماهير السلف والخلف، هو أن للقرآن نزولين، الأول جملة والثاني منجما، أي مفرقا. أما نزوله جملة فأدلته ما ذكرناه آنفا، وهو أنه نزل في ليلة القدر من شهر رمضان. لكن هذا النزول لم يكن النزول الذي يعرفه عامة الناس، إنما كان هذا النزول هو نزول خاص، نزول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فهذا النزول هو نزول خاص لا يعرفه إلا من درس السنة ومن درس الأحاديث في هذه المواضيع، فهذه نصوص خاصة يطلع عليها طلاب العلم وأولى منهم العلماء. فما دليل هذه المسألة؟ الدليل هو ما صح من طرق عديدة جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه جمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض بهذه الطريقة، والآثار التي وردت في هذا أكثرها صحيح ثابت بأسانيد عالية مقبولة عند العلماء. فمن ذلك ما رواه عطية ابن الأسود أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنه قد وقع في قلب الشك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول. يعني القرآن نزل في أشهر عديدة، كل الناس يعرفون أن هذه الواقعة حدثت في وقت كذا، فنزل القرآن بجوابها، أو نزلت آيات في الوقت الفلاني، في الليل، في النهار، في الصيف، في الشتاء، في كل ذلك نزل القرآن. فأشكل على هذا التابعي أنه يعني كيف يكون القرآن نزل جملة واحدة، أو أن قال إنا أنزلناه، واللي هو ضمير يعود على القرآن، فكيف ينزل كل القرآن ونحن نعلم أنه لم ينزل كله، لم ينزل كله في ليلة واحدة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان، وفي ليلة القدر، وفي ليلة مباركة، جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. قال هنا وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر، أي من اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا، وفي رواية كان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. ونكمل الآثار ثم سنجيب، لأن قد يشكل على طالب العلم يعني هذه المسائل، فيقول يعني هذا إذن دليل على أن القرآن ليس كلام الله كما تعلمنا في العقيدة، فسنجيب عن هذا إن شاء الله، لكن نكمل الآثار قبل ذلك. عن عكرمة عن ابن عباس، هؤلاء كلهم من تلاميذ ابن عباس، الذين نذكر أسمائهم كلهم من تلاميذ ابن عباس، وكلهم قال بهذا القول، كلهم قالوا بنفس قول ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، وقرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ أيضا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهناك آثار أخرى عن ابن عباس، وكما قلنا أغلبها صحيح الإسناد. وهذه الآثار ذكرت أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنه نزل أيضا على 20 سنة أو 23 سنة. فهل يوجد إشكال في هذه الآثار؟ أولا نقول: هذه الآثار كما تعلمتم في علم المصطلح تسمى أحاديث موقوفة، والموقوف هو ما روي عن الصحابي من قوله أو فعله، والمرفوع هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والمقطوع هو ما روي عن التابعي فمن دونه. الموقوف قد يكون موقوفا على الصحابي من قوله أو فعله، وأحيانا يكون موقوفا له حكم الرفع. فلذلك هذا النوع من الآثار هو يدخل تحت هذه المسألة، لأنه لا يقبل قول صحابي في أمر غيبي كهذا. كيف يعلم ابن عباس أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ هذا أمر غيبي، لا يجوز أن يقبل إلا إذا كان من طريق الوحي ومن طريق صاحب الوحي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل أن الصحابي هذا قد يكون ممن أخذ عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب السابقة، فنقول أن علماء الحديث قد درسوا هذه المسائل وصنفوا الصحابة، فمنهم من كان يقبل قوله مطلقا، ومنهم من كان يفصل في قوله، ومنهم من كان لا يقبل لأنه كثير الأخذ عن بني إسرائيل. فالصحابي ابن عباس رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا برأيه، والمسألة لا تقبل الاجتهاد، والصحابة كلهم عدول ثقات أثبات، وابن عباس قد علم عنه أنه لا يحدث عن بني إسرائيل، ومن قال أنه يتكلم بالإسرائيليات فقد أخطأ في حقه، وقد حقق العلماء ذلك فأنكروا هذه التهمة على ابن عباس. بعض الصحابة نعم أخذوا عن بني إسرائيل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهم فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمنهم من أخذ بهذه الرخصة، لكن ابن عباس ليس منهم. وكذلك من وجه آخر، أن هذه المسألة هي ليست من الإسرائيليات أصلا، حتى ننظر هل أخذ عن بني إسرائيل أو لا، هي نتكلم عن القرآن الآن، فنزول القرآن ليس موضوعا من مواضيع الإسرائيليات أصلا. فتعين أن هذا الكلام مقبول عن ابن عباس فقد صح عنه، وأثبت العلماء صحة هذا، فهمت؟ وإن لم يقل ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أجاب بما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك. هذا القول الأول، ولذلك هذا القول هو الذي اختاره جماهير السلف والخلف أكثر العلماء، فلن يختاروا، فصعب أن يختار كل هذا الكم وكل هذا العدد من العلماء من السلف ومن الخلف قولا ليس له مستند شرعي. والعلماء في الإسلام لا يحابون أحدا ولا يرون لأحد مزية قبل كلام الله وكلام رسوله، ومن هنا نفهم أنهم إذا بجلوا البخاري أو مسلم في علم الحديث فإنما لأنهما من النوابغ، من نوابغ هذه الأمة ومن أفذاذ العلماء، وقد جربوهم وأمروا عليهم كل التجارب ودرسوا كلامهم وأسانيدهم، فوجدوهم هم القامة في التثبت وفي العلم، فقبلوا أحاديثهم وليس لهم أي مصلحة بهم، وكان العلماء يردون على البخاري في بعض اختياراته وعلى الإمام مسلم، وهذا لا يعني أنهم ليسوا أصحاب القدر، فما بالك بالصحابة؟ صحابة رضوان أو التابعون لن يقبلوا شيئا ليس لهم مستند شرعي أبدا. القول الثاني هو ما نقل عن الإمام الشعبي وهو من أفاضل التابعين، وابن إسحاق، وبعض المعاصرين اختار هذا القول، أن القرآن الكريم له نزول واحد بدأ في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما، وحملوا الآيات التي يفهم منها نزول القرآن جملة واحدة أنها دليل على بداية النزول، فقالوا إن أنزلناه في ليلة القدر أي أن بدايته كانت في ليلة القدر وليس المقصود الكل، واستدلوا بأشياء من اللغة في هذا، وقالوا أن القول بأنه نزل من لوح المحفوظ كذا وكذا إلى بيت العزة فيه شبهة، وفيه يعني أن القرآن قد يكون بهذا المعنى مخلوق، وأن جبريل قد يكون أخذه من السماء الدنيا إلى آخره. القول الثالث أن للقرآن نزولين منجمين، فالأول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في 23 ليلة، ليلة قدر. قالوا أن القرآن كان كل ليلة قدر ينزل جزء الذي يكفي للسنة كاملة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه من السماء الدنيا، بعد يعني يأخذه جبريل ثم يمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ضعيف، قال توقف فيه فخر الرازي، قال به ابن جريج ومقاتل بن حيان، لكنه قول ضعيف. هناك قول رابع لكن وصفه العلماء بأنه من جهالة المفسرين، يعني هذا جهل قبيح. قال ابن العربي المالكي قال هذا من جهالة المفسرين، أنهم قالوا إن السفرة أي الملائكة ألقته إلى جبريل في 20 ليلة، وألقاه جبريل إلى محمد عليه السلام في 20 سنة، وهذا ليس، وهذا باطل، لأن جبريل ليس بينه وبين الله واسطة، وليس بين جبريل وبين محمد صلى الله عليه وسلم واسطة. على كل حال، الخلاصة أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن القرآن نزل أولا من اللوح المحفوظ في السماء السابعة لبيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر. ووجود القرآن في اللوح المحفوظ هذا ليس فيه عجب، فلذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في سورة البروج. هذا ثابت، القرآن موجود في اللوح المحفوظ. وأما النزول الثاني وهو الذي يعنينا والذي يعرفه جماهير المسلمين، أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. قد قال عن هذا القول ابن حجر، قال هذا هو الصحيح المعتمد، وقال السيوطي هو الأصح الأشهر، بل حكى القرطبي الإجماع على هذا القول، ولكن قدمنا أنه يوجد خلاف. ولكن يجب أن نفهم شيئا يعني مهم في هذه المسائل، أنك إذا وجدت إجماع في مسألة وهذا الإجماع ليس صحيحا، هذا الإجماع ليس صحيح، لكن نستفيد فائدة من نقل الإجماع، وهو أن الإجماع يدلنا على أن هذا القول هو قول الأكثرين، وأنه قول فيه قوة، لأن العدد في الإسلام يفيد القوة، ويفيد يعني أن هذا القول معتبر وله قيمة. فإذا قلنا قول الجمهور أو قول الأكثر هذا له قيمة، ولا نستدل بقوله تعالى وإن تتبع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهذا أكثر ما في الأرض، وإن تبعت أكثر ما في الأرض ستضل ولا شك، لأن أكثر ما في الأرض كفار، فأكثر الأرض على غير الإسلام. وحتى أهل الإسلام في خاصة في هذا الزمان أكثرهم على الجهل والبعد، فلا يصلحون أن يكونوا من المتبعين. فلا نستدل، يعني يأتي بعض الناس يقول لك لا، يعني ليس العبرة بالقول الأكثر، لا، العبرة بالدليل ولا شك، لكن قول الأكثر، عندما نقول قول الأكثر من الأكثر؟ هل هم عامة الناس؟ لا، هم العلماء، نتكلم عن أهل العلم. فإذا وجدت 100 عالم قالوا نفس القول و5 أو 6 علماء قالوا قول مخالف، فلا شك أن القوة عند الأكثر ولا شك، فهؤلاء علماء، نتكلم عن العلماء. فالقول الأكثر هو ثقيل جدا، كسمعت بعض العلماء يقول من أراد أن يعني أن يخطئ أو أن يرد على قول الجمهور فعليه أن يحضر جيشا من الأدلة، لا يكفي دليل، هذا قول الجمهور. فنحن عندما نقول قال قول هذا قول المذاهب الأربعة، هذا قول ثقيل جدا، فخلف المذاهب الأربعة يوجد عشرات العلماء، إن لم نقل مئات العلماء، فالعلماء يعني كثر وكثرتهم تفيد القوة. حتى قال بعض العلماء يعني عند الترجيح قالوا العامي إما أن يتبع مذهب البلاد، لأن العامي ليس أهلا لمعرفة الأدلة والتمحيص فيها والترجيح بينها، العامي ليس أهلا لهذا، فالعامي عليه أن يتبع المذهب البلاد الذي هو مبني على الأدلة، مذهب المالكية، مذهب الشافعية والحنابلة أو الحنفية. فهؤلاء مذهبهم كله مبني على اختيارات في فهم الأدلة. يأتي شخص يعني يقول لا، القول هذا الضعيف، قول المالكية أو قول الشافعية ضعيف لأن الدليل كذا وكذا. يقول له لا، لأن هذا الدليل هو معروف عندهم بإسناده وبشروحه وبكل ما يحول حوله، لكن الاختلاف بين العلماء في فهم الدليل وليس في الدليل نفسه. فلذلك على كل طالب علم أن يعرف قدره وأن يعرف قدر العلماء في هذا، ولا يعني أن نتعصب للمذهب، ولكن نحترم المذاهب، نحترم لأن نحترم العلماء. فالعالم يقول قولا وخلفه وفي ذهنه عشرات الأدلة. أبو زرعة الرازي يقول عن الإمام أحمد بن حنبل، قال لابنه لابن أحمد، قال له أبوك يحفظ ألف ألف دليل، يعني مليون دليل. ما معنى يعني كل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين كلها في عقله، مع القواعد الفقهية والأصول والقرآن والقراءات والنحو والبلاغة، كل هذا في عقله وفي ذهنه. فإن سئل عن مسألة فإنه لا يمكن أن يفسر ماذا في ذهنه، فيعطيك الحكم من الآخر. يأتي الطالب الصغير ويقول لا، هذه المسألة دليلها كذا، ويعرف 100 مرة، قد يعني 100 مرة أضعاف هذا الدليل، لكنه اختيار وجمع بين الأدلة وجمع بين الأسانيد، فالمسألة ليست سهلة. فإذا قلنا الإجماع، نعود إلى مسألتنا، إذا قلنا قال القرطبي هذا قول مجمع عليه، فإن لم يصح الإجماع لوجود الخلاف فهذا يفيد قوة هذا القول، لأنه قول الأكثرين. وقد ذكرنا سابقا في درس الوحي أن القرآن العظيم هو كلام الله حقيقة، سمعه منه جبريل بلفظه الخاص، وجبريل بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد ذكرنا في ذلك الدرس أدلة ذلك فلا نعيدها. ونضيف هنا كلاما لإمام من أئمة الإسلام، وهو أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا، كانت العبارة عبارة جبريل، وكان الكلام كلام جبريل، ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به، وهذا خلاف دين المسلمين. إذن هذا الكلام الذي قاله ابن تيمية هو كلام، ذكر الكلام الباطل، قال كان إن كان جبريل، يعني هو يعني يقول أنه من اعتقد أن جبريل لم يسمع من الله وإنما وجد القرآن مكتوبا، فلا يجوز أن نقول قال الله، فنقول قال جبريل، فالكلام إذن هو كلام جبريل، لكن جبريل عبر عن مراد الله به، والله عز وجل لم يتكلم به. إذن قال هذا الكلام هو خلاف دين المسلمين، فالقرآن هو كلام الله حقيقة، تكلم به الله عز وجل بصوت وحرف، ولا نذكر أكثر من هذا، فنقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولكن هذا هو ما دل عليه ديننا. الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله ولا شك، وسمعه جبريل من الله مباشرة، ثم نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما النزول الآخر، النزول الأول، فهو خاص بالقرآن من جهة أنه أخذ من اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فهذا شرف على شرف، فهو من خصائص القرآن الكريم دون غيره من الكتب السابقة. فإن الكتب السابقة كما ذكر العلماء قالوا كانت تنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الأنبياء عليهم السلام. فلذلك هذا النزول له حكم عديدة نذكرها إن شاء الله لعلنا في المرة القادمة. ولكن الذي نلخص به الدرس الآن أن للقرآن نزولين، نزول سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول لم يسمعه رسول الله كما صح عن ابن عباس. فالنزول الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نزول القرآن على 23 سنة نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام وسمعه من الله مباشرة دون واسطة، سمع كلام الله فبلغه إلى رسوله محمد، إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم قرأه على الناس بعد نزوله، وكان ذلك في مدة 23 سنة. هذا النزول الذي يعرفه المسلمون. أما النزول الثاني الذي يعرفه طلاب العلم ويعرفه من درس علوم القرآن هو ذلك النزول الثاني الذي فيه تشريف للقرآن وفيه تمييز له عن غيره من الكتب، وأنه خاتم الرسالات وأنه أفضلها وأنه المهيمن عليها وأنه هو الباقي إلى قيام الساعة. فتشرفت به الملائكة فأنزلته، أخذ من اللوح المحفوظ ونزل على ملائكة السماء الدنيا إلى بيت العزة. فهذا كان فيه شرف على شرف، وفيه احتفاء للملائكة وإعلام لأهل السماوات بأنه آخر الكتب. فإن شاء الله نذكر، إن شاء الله نعيد إن شاء الله هذا الكلام المرة القادمة بأكثر تفصيل إن شاء الله، ونزيد بعض المسائل في كيفية النزول وكيف وموضوعات هذه المسألة هذا والله، وكيف كان ينزل القرآن، وإن شاء الله لدينا إن شاء الله تفاصيل كثيرة في هذا. لكن الآن يعني حتى لا يطول المقام فنترككم على خير، جزاكم الله خيرا، شكر الله حسن إنصاتكم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.